ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم، صلاة الصبح اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1441، أطلب من إخواني الذين حول الكرسي في ممر المسلمين أن ينزحوا عن ذلك، لأنه ليس لهم حق أن يجلسوا في الممر فيضيقوا على الناس، والتضييق على الناس في ممارهم عدوان بلا شك وأذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم، وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه، ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يريد، وما أشبه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدما، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجودا. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش؟ عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه. هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر، لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ أجيبه لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى أن لا يستطيع صرف الضرر عن غيره. وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة. لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا، لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت، فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. اصرف. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل، إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد فإنها لن تقبل أبدا. لو أن أحدا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه أنه صلى أربعا؟ ولما سلم تقدم رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا. بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي، فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة أكما يقوم ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد السلام، قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وألا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. سبق الكلام على هذا الحديث وأبين حكمه. الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقاعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني، وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث يكون ايه؟ يكون كافرا. ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة او كفر ملة؟ الاصل في الكفر اذا اطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة. ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام، لا هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل اسم التبعية ولا إيه؟ يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال إلى الاسم الصحيح. حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت، يجب أن تعدله، لأن هذا أهون من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية، اقرأ. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. نعم. وليتبوى مقعده من النار. هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه، هذا إذا نسب أحدا إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته، فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي، وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناها السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبين لغة أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم. وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد، فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة، والتي لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد. قال رجل لآخر يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافرا. هذا وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل، عن المتكلم لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون إنهم إيش؟ إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير. لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه. وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟ ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمن الهين، لا بد فيه أي في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره، بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفر، لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين: الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد، أو قال: والذي نفس بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع، أجيبوا جماعة، فليس عليه شيء، لم تقم عليه الحجة، فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين: إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لاقاك كافر وقال: إما أن تسجد لهذا الصنم أو قتلته، قل يا أخي أجب، ما الذي قلت؟ ما الذي قلت؟ إيش؟ قلنا إن اليوم يوم 21، أليس كذلك؟ أجب، ما قلنا هذا؟ وش قلنا؟ استرح استرح انتبه، العلم تراه يطير إذا لم ينتبه الإنسان له من أول مرة طار عنه. قل وأو قتلته، استرح. فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك، فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. انتبه يا ولد، يعني هذا الذي عكر على أن يسجد للصنم، ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ أجيبوا جماعة، ما لا يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أيضا يدخل بقولنا مختارا أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد فإنه لا يكفر ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله هنا الله مبتدا واللام لام الابتداء وتفيد التوكيد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضاعها وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن هو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه قال لكنه أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع. حتى الأيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا يعني في كونه مختارا للكفر إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا، لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. استمع إلى الدليل. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه بالمعاصي، ومن شدة خوفه من الله قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لنشك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية ففعل أهله بذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال لما صنعت هذا؟ قال خوفا منك يا رب، فغفر الله له بذلك بخوفه من الله، مع أن الكلمة إيش هي؟ قم. إيش الكلمة؟ أي الكلمة؟ نعم أي الكلمة اللي قاله؟ الكلمة قاله وهو البحر. ها إيش ما نسيت، لكنك لم تذكر حتى تنسى. الظاهر أن النوم يداعبك، أليس كذلك؟ ها شوي، الحمد لله، هذا نصف إقرار. اسرع اسرع انتبه. الكلمة التي قالها، قال إن قال لأهله إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذورا وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال لا لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الرسول قيد إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز. نراه مثل ما نرى الشمس كفرا بواحا ظاهرا بينا. يقال أباح بسره أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا. أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، القدرة. أما ما آدم القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ بيد الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا مما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير جدا. ولا أحب أن أذكر شيئا بعينه في هذا الموضع، لأنه لا يخفى على أي واحد منكم يتتبع الأخبار ما حصل من الفوضى والشر والفساد الذي لا يفعله الأعداء الذين يصدحون بالعداوة بالشعوب. وكما يقال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلب الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه، وليحمد الله على العافية، وليؤمن إيمانا كاملا عميقا بأن الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ لله. فلا نكفر من لا يكفره الله، ولا نعتدي حدود الله، بل نكون متمسكين على منهج السلف الصالح. ألم تعلموا أن السلف الصالح يؤذون في دين الله ويحبسون ويضربون، ومع ذلك يدعون للولاة الذين يحبسونهم ويضربونهم، يدعون لهم ويدعونهم بأمير المؤمنين، وهم يفعلون بهم ما يفعلون من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه، لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ. فإياك إياك وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار؟ ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس؟ نهارا. طيب، في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم، ضحى، ضحى حتى يكون معهم امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة، يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس منتهجين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم الآيات أوجس في نفسه خيفة، لأنه رأى أمرا هالة. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق كلمة واحدة. قال الله فيها فتنازعوا أمرهم بينهم والفا كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين. الفا تدل على إيش؟ على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم وحصلت ولله الحمد النتيجة لمن النتيجة لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير في الحاضر لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف إذا كانت لله وبالله وفي الله، من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح، وإذا كانت بالله استعانة بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر أكرر النهي عن التسرع في التكفير، وأقول من كفر من ليس كافرا فهو الكافر، هكذا قال أصدق البشر، من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وعرفتم وجه ذلك، قلنا وجهه أمران، الأمر الأول أن هذا المكفر يعتقد أنه هو على ملة والثاني على ملة، فإن كان الثاني كافرا فالمكفر مسلم وإن لم يكن كافرا فالمكفر كافر بمقتضى كلامه. والوجه الثاني أنه إذا كفر من ليس بكافر فلا بد أن يكفر وإن طال الزمن إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم؟ شروط التكفير، لا شروط التكفير قلها ما يخالف 33 أو 1 أو 10 قلها. كيف تشعر بأنك رجل الميدان ولكنك لا تفعل؟ اسرع، من يعرف؟ ها رجل ميدان قل إن شاء الله. طيب تمام، أن يكون قاصد للكفر. والثالث استر، هذه أن لا يكون متأول. نعم طيب، احنا ذكرنا مختارا في الواقع علينا شرط لكن فرعنا منها ثلاثة، أن يكون مكرها وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه لا يكفر لأنه لا يعلم أنها كفر، وقد يقول وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا. وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التصرف في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير. يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين، عجيب جماعة، إلا حين كلاهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان. نعم بقي أسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الخواطر السيئة التي تخطر على الإنسان في المسجد الحرام تدخل في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ لا تدخل. الخواطر التي ترد على القلب ولكن لا يطمئن لها الإنسان وإنما هي مجرد وساوس، هذه لا يؤاخذ عليها العبد سواء في المسجد الحرام أو في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي إيش؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وشكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده أحد في نفسه، وأنه يجد في نفسه شيئا يحب أن يكون حممه أي فحمه ويحترق ولا يتكلم به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صريح الإيمان وأنه لا يضر. ولهذا أنصح من وقع في نفسه هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يعرض عنه، يعرض عن هذا الخاطر والوسواس، لأن الشيطان قد يوقع في قلبك شيئا لا يمكن أن تتكلم به. فعليك بأمرين، أولهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الإعراض، أعرض عن هذا نهائيا لا تلتفت إليه فيزول. ولا فرق في هذا الخاطر بين أن يكون في المسجد الحرام أو غيره، أما الإرادة الجازمة والهم فهذا هو الذي يؤاخذ عليه العبد. لكنه إذا كان في المسجد الحرام كان أعظم إثما لوجوب حرمته أكثر من غيره. نعم سلامكم الله. يقول السائل نسمع قول بعض الناس كثيرا لكم دينكم ولي دين، يقصد بهذه العبارة أثناء الخلاف يقصد فضل الخلاف بهذه العبارة، فما حكم هذا القول؟ حكم هذا القول أنه إذا كان إنسان يناظر كافرا والكافر يريد أن يكون المؤمن معه وأبى وأصر، فحينئذ نتبرأ منه ونقول لكم دينكم ولي دين. أما إذا أراد الإنسان به أن يدفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو أمرت شخصا بمعروف أو نهيته عن منكر فقال لكم دينكم ولي دين، فهذا ليس بحجة، وهو حجة باطلة، أي احتجاج المرء به أمام الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتجاج باطل. نعم ثابكم الله. يقول السائل هل يجوز دفع زكاة المال لبناء المساجد وكذلك لحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المدارس أو نحوها، وأن إعطاؤها لحلقات تحفيظ القرآن فلا بأس أن تصرف للفقراء منهم بسبب الفقر لا بسبب حفظ القرآن. وعلى هذا فإذا أعطانا إنسان مالا وقال هذه زكاة لطلبة الحلقة، من نعطي؟ الفقراء منهم، ولا نعطي الأغنياء. وهذه المسائل، أعني المساجد والمدارس وحلقات تحفيظ القرآن وما أشبهها، جعل الله لها موردا آخر وهو التبرع. تبرع وتصدق، فالصدقة تحل في هذا، في هذه الأشياء. نعم. سابقكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي يكون بها نسبة من الكحول؟ إذا كانت النسبة قليلة لا تؤثر فلا بأس أن يستعملها الإنسان. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني من النجاسات تقع فيه، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فدل هذا على أن النجاسة إذا أصابت ماء طاهرا ولم تأثر فيه فهو إيش؟ فهو باق على طهوريته. كذلك العطور التي فيها مادة من الكحول إذا كانت يسيرة فلا بأس، لكن إذا كانت كثيرة 50% فالأولى اجتنابها، الأولى اجتنابها لقوله تبارك.